العيد هل ويا هلا يا مرحبا ويا مسهلا وعايد وكل الملا كل عام وانتم بخير. العيد هل ويا هلا يا مرحبا يا مسهلا وعايد وكل الملا كل عام وانتم بخير. فرحات عم المسلمين من عند رب العالمين الله يوفقنا اجمعين. فرحة لحال فيها التواصل لا يزال حتى ولو بالاتصال كل عام وانتم بخير. والله يعيد عيادنا وافراحنا وامجادنا والله يحفظ بلادنا كل عام وانتم بخير. والله يعيد عيادنا كل عام.